بسم الله الرحمن الرحيم. رب عالم خالق للأقوام، صلاة وسلام على النبي العنام، صلاة وسلام على النبي العنام محمد بن عبد الله رفيع المقام صفي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف المنام محمد الباب الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد، أيها الإخوة العلام، أحباب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلمه وفقهه وفقره وبلاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناداه وضمه إلى حضرته البرية وأمناه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له ولكم يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود، فصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم المعالي مركز زمني القمر بمحافظة الشرقية، اللي يتفضل فضيلته أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ Thank you. عليه. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك يا مصطفى. الله يسعدك. نعم يا سيدنا نعم. أكبر. بيدك الخير إنك على عليك يا ابو صابر. صلى على حضرة النبي، ربنا يحافظ عليه. الله الله الله الله الله. أنت السميع العليم. حضرة النبي محمود، ربنا يحافظ عليك يا ابو صابر. عايزين كمان 80 3 10 بقى كده. يصلح حالك. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن الله الله أكبر. مصدقاً بكلمة من الله عليك يا رب هيصلح حالك الله يفتح عليك نعم يا رب Oh, زهور السعد قبلت مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز مني الفخر بمحافظة الشرقية. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجة مركز هندية بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم الداخل لقى قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الخلاصة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية واللؤة الأنوار أقامتها لكم إحدى سلسلة مخازن الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم أبو نجاح ملك الزقازيق. خدمة الضيافة المميزة تحت إدارة المتر محمد أبو الميم والمقيم الزمرانية مركز قصر شكر، وشكر الله سعيكم جميعا. عليكم يا ابو حميد، ابويا الحاج جدتنا الغالي، منور يا شيخنا.